أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك في تدارس علم من علوم الشريعة الإسلامية الغراء، وهو علم السنة النبوية، الأصل الثاني بعد كتاب الله تعالى. ونرجو إن شاء الله تعالى أن تكون هذه الدروس وغيرها في سلسلة جهود العلماء في الحفاظ على السنة وفي تيسيرها وتقديمها للناس، فالغيث إنما هو من قطرات. وفي بداية هذه الدروس أشكر القائمين على هذه الدورة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ أحمد الخليل، وفقه الله وجزاه خيرا، وكذلك أيضا الأساتذة الذين تولوا التدريس في هذه الدورة، وأيضا الحضور الكريم والمستمعين الكرام الذين تجشموا وحضروا أو استمعوا في وقت كثر فيه اللهو وكثرت فيه الغفلة، فمثل هذا الحضور يفرح القلب بحمد الله تعالى ويشجع الإنسان أيضا على العطاء، وعلى وإلا فالجهد ضعيف. وأحببت أن أشارك، لا أقول الطلاب وإنما أقول زملائي في الحقيقة، فليس عندنا أو ليس عندي كبير شيء، إنما هو التدارس، تدارس هذا العلم من خلال أحد كتب الفن المشهورة، وهو كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم. وقد سبقني فيما سمعت أخويني أو أخواني فاضلان درس هذا العلم في هذه الدورة، وهما فضيلة الشيخ الدكتور تركي الغميز وفضيلة الشيخ عمر المقبل، أليس كذلك؟ هكذا. فما أقدمه لعله يكون تأكيد لما مر بكم، وقد يكون بعضه تأسيس، والكلام كما هو معروف منه ما هو تأسيس ومنه ما هو تأكيد. عنوان الدرس: شرح علل الحديث لابن أبي حاتم. العنوان هكذا كما هو ظاهر كبير جدا، وسأتكلم إن شاء الله تعالى في نهاية درس اليوم عن طبيعة الدرس، كيف سيكون بإذن الله تعالى. وقبل أن أبدأ بذلك، من حق مؤلف هذا الكتاب أن أعرج على تراجمهم، فأولهم الذي ينسب إليه هذا الكتاب هو عبد الرحمن ابن أبي هو عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، مشهور جدا بابن أبي حاتم، عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس، معروف جدا إذا قيل ابن أبي حاتم انصرف إليه. وكان مولده في سنة 40 بعد 200 من الهجرة النبوية، وكانت وفاته 27 بعد 300، فيكون عاش كم من السنوات من السنين، كم عمره؟ 87 سنة، 87 هكذا. نعم، هو عمره هذا 87 عاما قضاه كله في العلم، لا شيء سوى العلم منذ أن عقل نفسه، شرط عليه والده قبل أن يسمع الحديث أن ينتهي من حفظ القرآن، فحفظ القرآن وهو صغير، ثم ابتدأ في طلب الحديث، وكان الحديث في ذلك الوقت له رونقه وله شهرته وله أئمته وله مثل ما نقول يعني له الصولة والجولة في ذلك القرن والقرن الذي قبله، وسمع من مشايخ بلده خصوصا من والده ومن أيضا أبي زرعة الرازي، وسمع من مشايخ كثيرين في الري لأنهم يقال لهم الرازي، يقال له الرازي نسبة إلى الري وينسبون إليها الرازي لئلا يعني اسم أعجمي هو لئلا تتوالى الياءات في يستثقلون هذا، وإلا فهي البلد اسمها الري وينسب إليها رازي هكذا. له رحمه الله إذن عاش هو هذا العمر قضاه كله في العلم، تزوج أو هو رحمه الله لم يكن لوالده عقب إلا عبد الرحمن، توفي أولاده الذين أتوه قبل عبد الرحمن، فعاني به والده عناية شديدة، وصار يصطحبه، ذهب به للحج سنة 55، فيكون عمره كم؟ 15 عاما، واحتلم قبل أن يحرم، قبل أن يصلون إلى ذي الحليفة، ففرح والده لأن البلاد بعيدة، فرح لتكون حجة الإسلام، وسمع يعني هم يسمعون هكذا الحج حج وأيضا طلب للعلم، فرجع بعد الحج ثم استأذن والده ليرحل لوحده وهو صغير لكن مع بعض الرفقة، وأدخل بعض الواسطات مثل ما تقول ليقنع والده بأن يذهب للرحلة إلى المشرق، فاقتنع والده وأذن له بشرط أن يرجع في وقت كذا لئلا تطول غيبته عنه، كان يحبه رحمه الله وليس له ولد غيره، فذهب إلى الشام وإلى مصر وإلى العراق وهو صغير، وله قصص في حفظ الوقت لأن والده شرط عليه أن يعود في وقت معين، وكان يريد أن يسمع ويسمع ويسمع ويدور على الشيوخ، في قصص يعني لا أطيل بذكرها مذكورة هي في ترجمته، لكن فيها عظة وعبرة لنا ولطلاب العلم ألا نستكثر ما نبذله من وقت في سبيل العلم، لأن بعض الباحثين أو بعض الإخوة مثلا إذا في رسالته أو في بحثه كذا مثلا قضيت كذا وفعلت كذا يعني ويذكر الصعاب التي واجهته وهي صعاب لا تكاد تذكر في مقابل ما بذله هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. وهو عبد الرحمن أيضا لم يعقب، ليس له ولد ولا ذرية، ويقال والله أعلم إنه تزوج هو، لكن يقال إنه لم يقرب زوجته رضي الله عنها وأرضاها، وكانت أيضا امرأة صالحة عابدة، فالظاهر أنهم كلهم اشتغلوا هذا بالعلم والعبادة وهي أيضا بالعبادة، اشتغلوا عن الذرية والأولاد، ويعني قد يكون هناك مسببات أخرى. فما الذي حصل؟ الذي حصل هو هذا الإنتاج العلمي الكبير من هذا الإمام، مؤلفات يعني بالجملة مثل ما تقول، ومؤلفات كبيرة مثل الجرح والتعديل. كم يعني كم يحتاج أحدنا إلى أن يؤلف مثل هذا؟ نحتاج إلى جماعات ليؤلفوه، التفسير، العلل، المراسيل، وكتب كثيرة لم تصلنا، كثيرة جدا لم تصلنا. هذا هو الابن عبد الرحمن ابن أبي حاتم. والإمام الثاني الذي حقيقة يعني أحد قطبي هذا الكتاب هو والده أبو حاتم الرازي، والد ابن أبي حاتم، لأن الكتاب كما تعرفون عبارة عن أسئلة أكثرها من ابن أبي حاتم، والجواب من من؟ من أبيه أو من رفيق أبيه وهو أبو زرعة الرازي. فالأجوبة والحاصل من هذا الكتاب هو لأبي حاتم رحمه الله، وهو اسمه محمد بن إدريس الرازي أيضا، وكنيته أبو حاتم، اشتهر بهذه الكنية. وسببت له مشكلة هذه الكنية، سببت له ليست له وإنما للباحثين، صار يقع إشكال واشتباه ببعض العلماء الذين يكنون بهذه الكنية، فنسب لأبي حاتم هذا كتب لمن يكنى من العلماء، من علماء آخرين أو من اشتغلوا بالعلم غير أبي حاتم الرازي، من أولهم إمام يقال له سهل بن محمد السجستاني، يقال له أبو حاتم وهو أكبر من أبي حاتم بقليل، من شيوخ أبي داود ومن شيوخ أيضا أظن الترمذي، وهو سجستاني ولكنه انتقل إلى البصرة. ولكن هذاك ليست له عناية بالنقد، بنقد السنة، هو راوي ولكن عنايته باللغة وبالشعر وبالأدب وبالقراءات، وله فيها مؤلفات، بعض هذه المؤلفات نسبت خطأ لمن؟ لأبي حاتم الرازي. وهناك شخص اسمه أحمد بن اسمه أحمد بن جعفر بن حاتم، هذا شيعي من علماء الشيعة ومن مؤلفي ممن ألف لهم كتبا، ونسبت بعض هذه الكتب أيضا لأبي حاتم الرازي. والشيعة أيضا بعضهم أخطأ فذكر مثلا أبا حاتم صاحبنا في شيوخ بعض علماء الشيعة، وإنما شيخه هو أحمد بن جعفر هذا. فهذا اشتباه ممن يشتبه به أيضا أبو حاتم الرازي، إمام معروف الذي هو ابن حبان، تعرفونه كلكم، صاحب الصحيح لأن كنيته أبو حاتم، كنيته أبو حاتم، ويوقع هو على ما يقول في الصحيح مثلا، أو يبتدئ به بأن يقول قال أبو حاتم، يعني من؟ يعني نفسه، كما يقول كثير من الأئمة مثل ابن خزيمة في الصحيح يقول قال أبو بكر، يعني نفسه، مثل البيهقي رحمه الله أحيانا يقول قال الشيخ أحمد، القائل من هو قال الشيخ أحمد؟ التلميذ. ولهذا يقع إشكال في هذه الأمور، رأيت بعض الباحثين ينقل مثلا من كلام البيهقي وينسبه لمن؟ لأحمد بن حنبل، لأنه هو المشهور باسم أحمد. فوقع مثل هذا في أبي حاتم الرازي مع أبي حاتم ابن حبان، فأبو حاتم ابن حبان يقول في الصحيح كثير وفي المجروحين وفي قال أبو حاتم، وهو يعني نفسه. من الأشياء الغريبة، أو يعني ليست غريبة هي، هذا الاشتباه، الاشتباه هذا سنخصص له إن شاء الله تعالى درسا يتعلق بعلل الحديث نفسه، موضوع الاشتباه سنخصص له درس. لكن أحد الباحثين الذين حققوا هذا الكتاب أبدع في تتبع من وقع لهم اشتباه في الإمام أبي حاتم، فذكر الشيعي الذي قبل قليل، وذكر سهل بن محمد السجستاني، وذكر أيضا شخصا آخر. لكن وحتى أيضا هو في الكتاب نفسه اشتبه عليه من وهو يعلق على الكتاب، اشتبه عليه كلام أبي حاتم بن حبان فنسبه لمن؟ لأبي حاتم الرازي، وهو الذي جمع. يعني هذا يدلك على أي شيء؟ هذا أن هذا الموضوع من الممكن أن يتعرض له أي شخص. لا تقل يوما من الأيام إنني أحاول ألا أخطأ، لأن يعني ربما مر بكم كثير قول العلماء من قال إني لا أخطأ فهو كذاب. وأكبر الخطأ أو أكثره هو في موضوع الاشتباه، يشتبه علينا أشياء كثيرة، أشياء كثيرة جدا الاشتباه، كما في أمورنا العامة يشتبه علينا الأصوات، تشتبه علينا الوجوه، تشتبه علينا، وهذه دليل على نقص الإنسان. ممن يشتبه به أبو حاتم أيضا إمام معروف يقال له، وهذا فيه أيضا غرابة، يقال له أبو الشيخ ابن حيان، اسمه عبد الله بن محمد ابن جعفر، مؤلف كتاب العظمة وكتاب أخلاق النبي وكتاب الأمثال، نسبت بعض هذه الكتب لأبي حاتم الرازي. لكن ما سبب الاشتباه؟ ما في شيء من الاسم أبدا، ما تبين لي شيء إلا مثل ما يقولون بالمجاورة، بمعنى أن أبو الشيخ بن حب أن أبو الشيخ بن حبان بن حيان اشتبه على هذا بابن من؟ ابن حبان، وكنيته أبو حاتم، فانتقل مرة ثانية إلى من؟ إلى أبي حاتم الرازي، فنسب إليه كتابان من كتب أبي الشيخ نسبا لأبي حاتم الرازي. وأبو حاتم الرازي من أيضا كذلك بالنسبة لاسمه، اسمه محمد بن إدريس، يشتبه بمن؟ بالشافعي. رأيت بعض الباحثين لما مر به هذا الرجل أو هذا الإمام في إسناد ترجم لمن؟ ترجم للشافعي. فهذه أمور يقع فيها الاشتباه. وأبو حاتم رحمه الله إمام معروف، ناقد كبير من جهة علمه وفضله، وأخباره في الرواية وفي الناقد أشهر من أن تذكر في هذه العجالة أو العجالة. وكانت وفاته أو مولده سنة 95 و100، يعني 95 يعني قبل البخاري بكم أو بعد البخاري كم؟ 194 بعد البخاري بسنة. وكانت وفاته سنة 277، يعني كم كان عمره؟ 77 و5 سنوات، عمره 82 عاما. نعم، هذا هو أبو حاتم الرازي. بالمناسبة فقط ننبه إلى أن له كتاب العلل، كتاب آخر ليس من رواية من؟ عبد الرحمن، إنما هو من رواية إمام شخص آخر يقال له محمد بن إبراهيم الكتاني. وهذا الكتاب العلل لم يصل، لا يوجد الآن، إنما توجد منه مقاطع وروايات مفرقة في بعض الكتب المتأخرة. الإمام الثاني الذي أيضا اشترك في تأليف هذا الكتاب وكان له نصيب وافر منه هو أبو زرعة الرازي. أبو زرعة اسمه عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي ابن خال أبي حاتم، فيكون أبو حاتم ماذا يكون بالنسبة له؟ ابن عمته. وقد جرى خلط في هذا الموضوع، هل هو ابن عمته أو يعني هل هذا هي النسبة بينهما؟ وهذا هو المرجح، أنه أن أبا زرعة يكون أن أبا زرعة ابن خالة أبي حاتم، فيكون أبو حاتم ابن عمته. وكان مولده سنة 200، يعني أصغر من أبي حاتم، ولكنه توفي قبله، كانت وفاته سنة 64 و200. وليس له عقب أيضا، لم يعقب، ليس له ولد. وأبو زرعة أيضا أحد أئمة الجرح والتحديل وأحد أئمة العلل، سيأتي كثير من كلامه معنا إن شاء الله تعالى. وأيضا كذلك له مؤلفات ذكر بعضها ابن أبي حاتم في الكتاب هذا، فيقول قرأ علينا أبو زرعة في المسند، قرأ علينا في كتاب كذا، لهم مؤلفات، لكن غالبها ذهب. الذي بقي لأبي زرعة شيء يسير له الضعفاء، وله أيضا أسئلة البرذعي، إمام يقال له البرذعي عثمان بن سعيد، تلميذ آخر لأبي زرعة، سأله عن الرواة وسأله عن الأحاديث. فيعني هؤلاء التلاميذ لهم فضل كبير في استخراج علم هؤلاء النقاد وهؤلاء الأئمة. يعني لولا مثلا سبحان يعني أن الله قيض لأحمد بن حنبل هؤلاء التلاميذ، يمكن نقول علمه خاصة في النقد يمكن نقول ذهب. وكذلك يحيى بن معين رحمه الله لم يقم بالتأليف خاصة في النقد، خاصة في النقد. لهم كتب رواية كثير، كتبوا شيئا كثيرا في الرواية، ليس على سبيل التصنيف وإنما على سبيل الرواية. فرق بين الكتابة على سبيل التصنيف وعلى سبيل الرواية. الكتابة على سبيل الرواية هذه هي الكتابة الأولية، يكتب وهو شاب ويكتب يكتب يكتب يكتب يظل يكتب، ثم بعد أن يكبر يأتي دور التصنيف. منهم من صنف ومنهم من لم يصنف. مثلا أحمد رحمه الله صنف المسند فبقي، تلامذته سألوه عن النقد رجال وأحاديث وكذا، فدونوا هذه الأشياء ووصلت إلينا. فيحيى بن معين وصل من أسئلة تلامذته شيء كثير جدا، وجزء لم يصل، لكن ما وصل فيه خير كثير وعلم كثير. هؤلاء ثلاثة نستطيع أن نقول عنهم إنهم هم مؤلفوا هذا الكتاب. وهناك طبعا معلومات في الكتاب عن غيرهم، لكن إما بواسطتهم مثلا كلام لشعبة، كلام ليحيى بن معين، كلام لمثلا أحمد ليس بالكثير، وأيضا كلام لبعض شيوخ ابن أبي حاتم قليل. أيضا هناك إمام يقال له علي بن الحسين ابن الجنيد من شيوخ ابن أبي حاتم سأله بعض الأسئلة ودونها في هذا الكتاب، دون الأجوبة. وسأل كذلك شخص يقال له محمد، أو حافظ يقال له محمد بن عوف الحمصي، أسئلة خفيفة أيضا ودونها. إذن وعلي بن الحسين بن الجنيد هذا يلجأ إليه ابن أبي حاتم لسببين. لجأ إليه لأنه في يعرف هو بحافظ حديث الزهري، متخصص في حديث الزهري. نحن نعرف أن هذه الأمور التخصص من القديم، يتخصص إمام مثل أبو زرعة رحمه الله كان متخصصا في حديث مالك وفي حديث الزهري، وهو في حديث مالك أشهر منه في حديث الزهري. وعلي بن الحسين هذا متخصص مثل ما نقول في حديث الزهري. فكان ابن أبي حاتم يسأله وكذلك سأله بعد وفاة والده ووفاة أبي زرعة. إذن هؤلاء هم المؤلفون. نأتي إلى الكتاب، نأتي إلى الكتاب. الكتاب اسمه كما هو مشهور علل الحديث، وكما مر بنا قبل قليل هو عبارة عن أسئلة وجهت إلى مجموعة من الأئمة على رأسهم هذين الإمامين أبو حاتم، أبي حاتم وأبي زرعة، والأجوبة من هذين الإمامين تشكل مادة الكتاب. وللسائل الذي هو ابن أبي حاتم كلام سنأتي إليه إن شاء الله تعالى في يعني يمكن يكون درس خاص به متمم لعمل أبيه وأبي زرعة لأجوبته. أحيانا يداخلهم، أحيانا له جهد كبير جدا، ليس فقط مجرد سؤال. سنأتي إلى هذا إن شاء الله تعالى في وقته. هذا الكتاب طبع عدة مرات، وأول طبعة له طبعة قديمة جدا، طبعها محب الدين الخطيب الذي طبع أيضا أو اعتنى بفتح الباري، وطبعته تسمى الطبعة السلفية، وكان صاحب دار نشر اهتم بكتب الحديث وله جهد مشكور في هذا، وطبع هذا الكتاب ثم صور عدد من المرات، وبقي سنوات طويلة الناس يعتمدون على هذه الطبعة. ثم طبع بعده طبعة ثانية بتحقيق أحد الباحثين، ولكن أيضا طبعا الطبعة الأولى طبعة الشيخ محب الدين الخطيب فيها يعني هو حققه على نسختين وفيهما نقص وفيهما تحريف، فوقع في الكتاب سقط في مواضع ووقع أيضا فيه تحريف. والشيخ نفسه محب الدين ليس من المتخصصين جدا في هذا الفن، ثم اعتنى بالكتاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح الدباسي من يعني من أهل القصيم، من أهل بريدة، وهذا أيضا من الذين له جهود مشكورة في خدمة هذا العلم في الوقت الحاضر، ومع أن تخصصه في الأصل ليس هو يعني في العلم الشرعي، ولكنه يعني أحب هذا العلم وأحب العلوم الشرعية وما زال يعمل. أخرج هذا الكتاب، ثم أخرج جزءا من علل الدارقطني الأجزاء التي لم ينشرها المحقق الأول، ثم الآن هو إن شاء الله تعالى قريبا سيخرج علل الدارقطني كاملا بتحقيق جديد وبطباعة جديدة. اشتغل بهذا الكتاب من جهتين، من جهة أنه بذل جهدا كبيرا في ضبط النص وحققه على 5 نسخ هي الموجودة الآن بالأيدي، وحاول بقدر الإمكان أن لأن النسخ 5 هي ترجع إلى 3 لأن الرابعة والخامسة منقولة عن نسخة إحدى النسخ 3، وأقدم نسخة لهذا الكتاب نحو مكتوبة نحو 600، يعني بعيدة عن عصر المؤلف. وفي الكتاب مع وجود النسخ 5 بقي في الكتاب إشكالات من النسخ، كان تسقط كلمة أو يتحرف اسم أو كذا أو كذا، فاجتهد في تقويم هذا، وقام بعمل آخر وهو تخريج الأحاديث تخريجا إجماليا بعزوها مثلا إلى تحفة الأشراف وإلى مثلا إتحاف المهرة، لم يفصل في التخريج. ثم جاء بعده شيخ فاضل آخر وهو الدكتور سعد الحميد، وكون فريقا مع الشيخ خالد الجريسي، دكتور خالد الجريسي أظنه دكتور أيضا، فكونوا فريقا من الباحثين اشتغلوا بخدمة هذا الكتاب وتحقيقه ونشره، ويعني تمموا عمل الشيخ محمد الدباسي وزادوا عليه لأنهم اعتمدوا على التخريج التفصيلي وتخريج كل رواية لوحدها بذكر مصادرها، وعن طريق هذا التخريج التفصيلي اكتشفوا بعض الأغلاط أو أصلحوا بعض الأغلاط التي لم يعني تتم في الطبعة التي قبلهم، فجاءت طبعتهم يعني ما شاء الله يعني فيها خدمة كبيرة لهذا الكتاب ولطلبة العلم، نحن نستفيد منها كثيرا جدا، لأنه عملهم عبارة عن تقريب وهذا كاف. يعني الذي يقصده أنهم يعني إن شاء الله تعالى مأجورون وأحسنوا لهذا الكتاب ولطلبة العلم دون أن يبذلوا جهدا في دراسة الأحاديث ودراسة المرويات، فهذا شأن آخر لم يقوموا به، وليس هذا من مهمتهم، إنما قربوا العلم بمعنى أنهم هذه الطرق التي يذكرها أبو حاتم وأبو زرعة أو ابن أبي حاتم يخرجونها ويذكرون إن كانوا وقفوا على الروايات تخالفها، ويذكرون كلام للأئمة الآخرين ويصوبون النص، ويعني هذه خدمة الكتاب. فالآن الحمد لله الكتاب مخدوم، الكتاب مخدوم خدمة قيمة، ويعني بهذه الخدمة أو بعمل المحققين الأخير صار هذا الكتاب بالنسبة للباحثين الذين يشتغلون في هذا الموضوع الذي هو علل الحديث يعني مثل ما تقول مصاحب لهم دائما، مثل ما تقول مثلا في الجرح والتعديل يكون بيدك تهذيب الكمال دائما، فهذا الكتاب الآن يعني بعمل المؤلفين ابن أبي حاتم ووالده ووالده وأبي زرعة وعمل المحققين أيضا، نستطيع أن نقول إن الكتاب اكتمل تقريبه لطلبة العلم وللباحثين. في بالنسبة لهذه الطبعة بس ملاحظة واحدة يمكن تصل للإخوة المحققين، هو أن الكتاب فيه مشكلة لغوية، الكتاب فيه مشكلة لغوية ونحوية، يعني طبعا إذا قيل لغة يدخل فيها النحو، الأخطاء اللغوية والنحوية فيه كثيرة. المبتدأ يأتيك منصوب والخبر يأتيك منصوب، وهذا قليل في المؤلفات الأئمة خصوصا في المؤلفات، لأنهم رحمهم الله يتقنون اللغة هم، لكن ما ندري ما السبب الذي يعني أنت الآن إذا قرأت في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم لا تجد فيه أخطاء لغوية ونحوية ولا في كتابه المراسيل، من أين أتت هذه الأخطاء؟ هذه الله أعلم، هل هي من النساخ؟ هل مثلا ابن أبي حاتم معروف ترى يعني يمكن تمر بكم كثير أن المتكلم غير المؤلف، المؤلف يكتب بتؤدة بتأني، لكن المتكلم يمكن ابن أبي حاتم رحمه الله لما قيل له هو ابتدأ تدوين هذا الكتاب ترى هو عمره أقل من 20 سنة بالمناسبة، ابتدأ لأنه متى كانت ولادته؟ سنة 240، أبو زرعة مات سنة 264، يعني كم كان عمر ابن أبي حاتم حين وفاة أبي زرعة؟ 24. وقد سأله هذه الأسئلة فرغ منها، فلا بد أن يكون قد ابتدى بهذه الأسئلة متى؟ يعني أقل شيء يعني عمره أقل من 20 سنة، ثم سأل والده أيضا كذلك على سنوات، ثم ألحق بالكتاب أشياء بعد وفاة والده، فيحتمل والله أعلم أن يكون ابن أبي حاتم رحمه الله يسجل ما يقوله هذان الإمامان بالجواب اللفظي، ولا يكون أحيانا يكون الجواب اللفظي غير محرر من النواحي اللغوية والأدبية، و يعني وهم ما هي لغتهم الأصلية؟ لا هم يعني فارسية، هم أصلهم من أصبهان، قدم والدهم إلى الري، والد أبي حاتم، فلغتهم فارسية، يعني فيحتمل أن يكون قيد هذه كما قالوها، يعني على سبيل معروف أنه يسمونهم العلماء سبيل المذاكرة، المذاكرة تختلف عن التقييد ولها شأن في الرواية. ما الذي حصل في هذه الطبعة؟ ما أدري، اجتهد الإخوان الذين حققوا الكتاب ولا اعتراض لي عليهم، لكن ثقلت حواشي الكتاب برأي اختاره المحققون، وهو تخريج هذه الأغلاط على لغات العرب، على مذاهب نحوية مثل ما تقول مندثرة أو شبه مندثرة، فهذا على لغة تميم، على لغة تميم، وهذا على لغة ربيعة، وهذا على لغة أسد، وهذا على كذا، ويعني أطالوا جدا في تخريج هذه الأغلاط النحوية والإملائية، وبما يعني حقيقة يعني لو يعني كاقتراح أن تحذف هذه الأشياء من الكتاب، وينبه إلى أنه هكذا في النسخ، والجادة أو الصواب أن يقال. بس هم يعني فعلوا هذا لماذا؟ لئلا يخطئوا المؤلف، أو وهذا احتمال يكون من النساخ فيما بعد، احتمالات كثيرة جدا، ويعني هذا الذي بس فقط ملاحظتي على هذه الطبعة. وبالمناسبة أيضا كذلك الأئمة الذين ينقلون عن الكتاب نجد في بعض ما ينقلونه عن هذا الكتاب على الصواب من جهة اللغة، يدل على أي شيء هذا؟ أن هناك عندهم نسخ مستقيمة. ويحتمل أن يكون هذا الإمام لما نقل النص قام بتصويبه، فهذا يدلنا أيضا على أنه لو صوبت هذه الأخطاء في نظري لم يكن هناك يعني بأس شديد. قد يعترض عليه بعض من يشتغلون بالتحقيق بأنك لا تمس المخطوط، وهذا له وجهة نظر، لكن الإشكال في إثقال حواشي الكتاب. فهذه طبعات الكتاب. يبقى نشير فقط إلى أن الكتاب، كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، حقق في رسائل في جامعة الإمام عدد من الرسائل للدكتوراه، فكل طالب يأخذ نحو 150 حديثا، ثم فيما بعد زادوهم إلى 200، ويعني انتهى الطلاب من غالب هذه الرسائل، وبقي شيء لم ينتهي لكنه قليل، فهي موجودة الآن لمن يريد أن يستزيد من أي شيء من الطرق، لأن الذين اشتغلوا بالدكتوراه يعني ملزمون بالتوسع في التخريج، ويقومون بتوزيع التخريج على الأوجه، ويقومون بدراسة الرواة وبالمقارنة وبالنظر في رأي أبي حاتم وفي رأي أبي زرعة ومقارنته بأراء الأئمة الآخرين، عمل يختلف عن عمل الذي قام به محقق الكتاب. فهذه لمن يريد أن يستزيد من مثلا حديث ما ممكن يرجع إليه في هذه الرسائل. هذا ما يتعلق بالكتاب أو بمؤلف الكتاب وبالكتاب. أما ما يتعلق بالدروس، يتعلق بهذه الدروس، فكما ذكرت لكم أو كما هو معلن، الدرس هو شرح علل كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، وهو بهذا العنوان يعني أظنه ظاهر أمر غير ممكن بهذا العنوان أن يكون الدرس شرحا لعلل الحديث لابن أبي حاتم. فإذا كان هذا الكتاب الذي هو من أعظم وأهم كتب النقد لعدد من العوامل، من أهمها جلالة المؤلفين أو المجيبين وهما أبو زرعة وأبو حاتم، هذان الإمامان يضمه يجعلهما، طبعا هناك تصنيف للنقاد كما نحن نعرف، مثلا تصنيف الرواة منهم الحفاظ ومنهم الثقات ومنهم الصدوق، هذا تصنيف بحسب منازلهم هذه في أي شيء في الرواية. هناك تصنيف للنقاد أيضا، تجده مثلا عند الذهبي وعن يضعون أبو حاتم أو يضعون أبا حاتم وأبا زرعة في مصاف البخاري والنسائي، فهذه طبقة، وفوقها طبقة ابن المديني وأحمد ويحيى بن معين، ثم في طبقة ثالثة مثل أبو داود والترمذي، يعني ولا بأس بذلك، يعني ما في إشكال من هذا التصنيف. فجلالة هذين الإمامين يعني وأجوبتهما، ولهذا فهذا الكتاب لا يعني مثل ما تقول لا يمكن أو يعني بالصبر لا، ليس هناك إمام اشتغل بالتخريج أو بنقد السنة والنظر فيها إلا واستفاد من هذا الكتاب ونظر فيه، إما مباشرة أو بواسطة. وفيه ميزات عديدة هذا الكتاب لنا في الوقت الحاضر بالنسبة لطلبة العلم وبالنسبة للباحثين الذين يعني يرغبون ولديهم همة في تعلم هذا العلم الذي هو علل الأحاديث. ميزة هذا الكتاب هو الوضوح، هو في العلل ولكنه سهل الفهم، سؤال يليه الجواب، في ثلاثة أسطر، في أربعة أسطر، في خمسة أسطر، في عشرة أسطر، يعني ما يزيد عن صفحة واحدة، أطول ما فيه يمكن يكون في صفحة واحدة. وهذا الكم الهائل من العلل ومن الأحاديث التي تم السؤال عنها وتمت الإجابة عليها قل أن تجدها في كتاب واحد بهذه السهولة. لكن لو تأخذ علل الدارقطني يمكن يكون أكثر من هذا الكتاب أحاديث، لكن المشكلة فيه بالنسبة لطالب العلم وللباحث ما هي؟ سعته، أسانيد مثل ما يقولون تفجر الرأس، يخرج من طبقة إلى طبقة ومن يعني كما سيمر بنا إن شاء الله تعالى. ولهذا يعني وسيمر بنا إن شاء الله تعالى مزايا هذا الكتاب في الدروس اللاحقة، ما أستبقها، ستأتي معنا عرضا إن شاء الله تعالى. وعرفتم الآن كيف تم تحقيق هذا الكتاب وما هي الرسائل التي أو طلبة العلم الذين اشتغلوا بهذا الكتاب. إذن لن تكون الدروس على طريقة الشرح، هذا يعني غير مثلا قاري أقرأ وأنا أعلق، هذا أمر غير ممكن. وأمامنا يعني طريقتان، اخترنا واحدة منهما بالاتفاق مع الشيخ أحمد وفقه الله. الطريقة الأولى التي تركناها أن نختار من كل كتاب من كتبي، لأنه هو مرتب على الكتب، فأول كتاب فيه بعد مقدمة قصيرة من ابن أبي حاتم، أول كتاب فيه هو كتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، وهكذا على طريقة أهل العلم. وبالمناسبة قل إن لم يكن معدوم أن تجد كتاب مؤلف في العلل على هذه الطريقة. أكثر الكتب في العلل لأنها أسهل عليهم لأسباب أخرى على طريقة المسانيد، حتى علل الدارقطني مع أنه جاء بعده إلا أنه على طريقة المسانيد. فأول المسانيد في أول مسند فيه مثلا مسند أبي بكر، البزار كذلك، يعقوب بن شيبة كذلك، كلها على المسانيد. أما كتاب ابن أبي حاتم فهو على الموضوع، اختار هذه الطريقة وهي طريقة سهلة، وأيضا كذلك كما ذكرت لكم السؤال واضح والجواب واضح، مثل ما يقولون كلمة ورد غطاها، يعني ما فيه. أحيانا أحيانا يضطرهم ابن أبي حاتم إلى الإطالة، فيذكر بعض التفريعات ويذكر بعض الاستدراكات ويذكر بعض الإشكالات لكي يجيبوا عليها، هم يجيبون عليها ما يتركونها إذا سألهم. فالطريقة هذه الأولى، أن نختار من كل كتاب مجموعة من الأحاديث ونتناولها بالشرح، فهذه طريقة. الطريقة الثانية هي التي إن شاء الله تعالى سنسير عليها، وهي لعلها أيضا تتضمن الطريقة الأولى. طبعا كل طريقة متضمنة للثانية، للطريقة الثانية، لكن المسار كيف هو. الطريقة الأولى أن نأخذ مجموعة من الأحاديث، مثلا ثلاثة أحاديث من الطهارة في الدرس الأول، وثلاثة أحاديث من الصلاة في الدرس الثاني، ومن خلال هذه الأحاديث نعلق على ما يمر بنا فيما يتعلق بهذا العلم. وهذا هذه طريقة ما فيها إشكال، لكن فيها إشكال واحد، وهو أن الفوائد التي ستمر قد تمر بالأول والثاني، فنضطر إلى أي شيء؟ إلى التكرار والإعادة، وقد يعني يكون في هذا نوع من الإملال. الطريقة الثانية التي يعني يمكن إن شاء الله تعالى نسير عليها، أو هي التي سنسير عليها، هو أننا سنأخذ من هذا الكتاب موضوعات تتعلق بنقد السنة، تتعلق بالعلم. سنبقى مع الكتاب، يعني مثلا سنأخذ مثلا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم موضوع أنواع الأحاديث في كتاب، هذا الكتاب أو طرحت في هذا الكتاب، ونأخذ تقسيماتها ونأخذ بعض الفوائد منها إن شاء الله تعالى. هذا في الدرس القادم. درس ثاني سيكون إن شاء الله تعالى في موضوع المصطلحات الحديثية وكيفية التعامل معها الموجودة وين في الكتاب، في علل ابن أبي حاتم. درس يليه إن شاء الله تعالى عن موضوع النكارة أو التفرد وما يتعلق به من قضايا موجودة في علل ابن أبي حاتم. وهكذا نسير بهذه الطريقة، ندخل في الاختلاف، ندخل في قرائن الترجيح، ندخل في المدارات، وندخل في قضايا تتعلق أيضا بالرواة، الاشتباه بين الرواة، ويعني نأخذه من الكتاب أيضا، من أحاديث في الكتاب. وأيضا كذلك نأخذ إن شاء الله تعالى يعني قضايا تتعلق بالجرح. ولا أدري الآن كم يعني بالنسبة لهذه الموضوعات، قد يكون بعضها يستغرق درسا واحدا، وقد يكون يحتاج إلى درسين، وقد نجمع موضوعين في درس واحد. ومن خلال هذه الموضوعات التي ستمر بنا نأخذ نماذج من الكتاب إن شاء الله تعالى، وأتناولها بالتوضيح بحول الله وقوته. فهذه فدرس اليوم كله، أو كما يعني سمعتم، كله عن الكتاب وعن طريقة الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. ما أدري، قالوا الوقت يعني قريب من الساعة، بقي الآن كان في سؤال أو شيء أو سمي شيء. طبعا السؤال الشيخ يقول هل له كتاب العلل له علاقة بالتاريخ الكبير للبخاري؟ أشار بعض العلماء, طبعا البخاري رحمه الله يعني ذكر بعض العلماء أن له سبق الفضل أو فضل السبق في التأليف, والذي فتح للناس آفاق في التأليف. خذوا على سبيل المثال الصحيح, كم من إمام جاء بعده فألفوا في الصحيح, منهم من وصل إلينا كتابه ومنهم من اندثر أو لم يصل ويعني ذهب مع الكتب التي ذهبت من تراث هذه الأمة. البخاري في التاريخ الكبير يعني نفس الكتاب بحد ذاته يعتبر إبداعا من البخاري رحمه الله. ثم في طريقة تأليفه هو أنه في كثير من التراجم يذكر صاحب الترجمة ويذكر بعض شيوخه ويحقق يعني أو يشير إشارات إلى سماعه من شيوخه, ويذكر بعض الأحاديث التي قد يكون أخطأ فيها أو تفرد بها, فصارت المعلومات في كتاب التاريخ الكبير على ثلاثة أنواع. إذا أخذتها بهذه الطريقة ستجدها مرت على شروط الحديث الصحيح. شروط الحديث الصحيح ما هي؟ أو الشرطان الأولان يتعلقان بالرواة من جهة عدالتهما وضبطهما, ثم الثالث بالاتصال, ثم الرابع بالشذوذ ويدخل فيه النكارة, ثم الخامس بالعلل. إذن التاريخ الكبير مر على هذه الشروط تقريبا. يقولون إن أبا حاتم وأبا زرعة لما وقف على هذا الكتاب, البخاري متوفى سنة كم؟ 256, يعني قبل من؟ قبل أبي حاتم وقبل أبي زرعة وقبل أبي حاتم. من المؤكد أنهما أول ما خرج كتاب البخاري التاريخ الكبير اطلع عليه, ومع الأسف الشديد وصلتهما رواية فيها أغلاط فألف كتابا يستدركان فيه هذه الأغلاط على من؟ على البخاري. وهناك روايات للبخاري كما ذكر الخطيب سالمة غالي من أكثر هذه الأغلاط. طبعا الأغلاط هذه دقيقة, لا تظنونها أغلاط يعني أغلاط خاصة بهؤلاء الأئمة, ليست أغلاطنا, بمعنى أنه هذه الأغلاط تقع لأن الموضع موضع غلط. هناك فرق ترى جوهري كما سيأتي معنا في الاشتباه, أن تخطئ في موضع تعذر فيه وأن تخطئ في موضع لا تعذر فيه. وطالب العلم أو الباحث يعذر في الغلط بشرطين, أن لا يكثر منه, إذا كثر منه الغلط فقد ثقته, فقد القارئ ثقته أو فقد ثقة أيما عبرت. إذا صار يخطئ في مواضع ليست مظنة الخطأ فهذا يدلك على أنه مستعجل, يعني ليس بباحث جيد. فهذه الأغلاط إذا قيل إنها أغلاط فهي أغلاط خاصة بمن؟ بهؤلاء العلماء. مواضع دقيقة هي يعني مواضع للاشتباه, أكثرها في الجمع بين راويين أو في التفريق, لا أطيل بهذا. لكن مما يقول بعض العلماء إن أبا حاتم وأبا زرعة لما رأيا هذا الكتاب يعني وهو كبير وقع في نفسيهما أن يقسمانه إلى ثلاثة أقسام, واحد خاص بالرواة وهو كتاب الجرح والتعديل, وطلب من ابن أبي حاتم أن يسألهما عن الرواة. وابن أبي حاتم قام بهذا وزاد عليه أن جمع علما كثيرا من غير هذين الإمامين. وإلا فكتاب الجرح إذا أخذته يسير تقريبا على نسق كتاب التاريخ الكبير، وبعض المعلومات في هذا الكتاب هي كما هي، لم يزد عليها ابن أبي حاتم شيئا. ثم طبعا كتاب الجرح والتعديل ليس فيه كلام على الاتصال والانقطاع، وليس فيه كلام على الأحاديث والعلل. أفرد أو طلب منه أن يفرد، يعني هكذا الكلام يدور، أن يفرد الأحاديث بكتاب الذي هو العلل، ويفرد الاتصال والانقطاع بكتاب الذي هو المراسيل. هذا الكلام مقبول جدا ولا فيه إشكال، إذن يكون فضل السبق لمن؟ للبخاري. ولكن معامل ابن أبي حاتم ليس نقلا فقط، إنما هو يعني إذا أخذت الكلام الذي في علل الحديث لابن أبي حاتم يستحيل أن تقارنه بما في التاريخ الكبير فتجده مثلا قريب منه أو مستل منه أو كذا، لأن بعض المؤلفات تكون مستلة يعني، فهذا يكون موضع نقد. في بعض المؤلفات يكون الكتاب هو الكتاب إلا يعني يغير فيه شيئا يسيرا. فهذه صلته بهذا، من العلماء من يقول إنهما أو استفادوا الرازيون، لأنه الكتاب يقال له علل الرازيين أيضا، استفاد هؤلاء من صنيع أو من عمل البخاري، ونعمة هذه الاستفادة، وليت كل استفادة تكون بهذه الطريقة. فقد حرك الجميع البخاري بلا إشكال، يعني له فضل السبق في التأليف وفي يعني سواء في الصحيح أو في تواريخه الثلاثة، ويعني هذه بعض إن شاء الله تعالى يعني كما هو معروف التأليف. طبعا فيه كلام كثير يدور، هل أفضل التدريس أو التأليف؟ لبعض العلماء من يقول أن يرى التدريس، لأنه عبارة عن يعني أنت تدرس مثلا 50، ربما من هؤلاء 50 مثلا نأخذ عدد قد يكون منهم 20 يدرسون، وهكذا ينتقل هذا العلم بسببك. ومنهم من يقول المؤلف هو الذي يبقى ويدوم وكذا، ويظهر أنه لا بد من الطريقتين، لا بد من الطريقتين، لأن من الناس من يحسن التدريس وقد لا يحسن التأليف، أو ليس له جلد التأليف، لأن التأليف له يعني مثل ما تقول له خصائصه، وله أيضا يعني شروطه. التدريس قد ما يكلف كثير، يكلف جهد بدني يعني في الإلقاء في كذا في، لكن التأليف يحتاج إلى كذا، وكل واحد منهما له. وهناك أناس يجلس على التأليف ولا يرغب في التدريس، يراه مرهقا أو يراه كذا أو يراه، وكل ميسر لما خلق له، ولا ينبغي أن يكون هناك يعني تنازع أو يعني في هذا أو فنعم. كان في سؤال ثاني، اسمع الشيخ. الشروح ما أعرف له شروحا، إلا يعني في شرح واحد للإمام ابن عبد الهادي، شرح قطعة من أوله، من أول الكتاب، وهو عبارة عن تخريج، يعني ما قام به المحققون يعتبر كأنه شرح للكتاب، هو عبارة عن تخريج. الكتاب يحتاج إلى تخريج كما سيمر بنا، ليس فيه روايات هو إلا القليل، أكثره معلق، روى فلان وفلان وفلان، لأنه لا يمكن أن يكون بالأسانيد. لاحظ معي ترى أمر الاختصار مهم جدا في العلم، يعني لو ألفه ابن أبي حاتم بالأسانيد لذهبت فائدته، لأنه سيكون كبير. يعقوب بن شيبة رحمه الله لما أراد أن يؤلف المسند يظهر أنه كان غنيا يعني ذا ثروة، فخصص بيتا للوراقين ينفق عليهم ويبيتون عنده ويطعمهم، لأن الكتاب كبير جدا. لكن أين هو؟ ذهب بسبب ضخامته والله ولم يتمه، إنما فرغ من بعض المسانيد، لأنه إذا بالنسبة للتأليف المعلل صعب جدا، لو ساق ابن أبي حاتم الطرق هذه لذهبت فائدته. حتى أنت الآن وأنت تقرأ في النسخة المحققة لا تقرأ الحاشية مباشرة، وإلا ذهب الغرض الذي من أجله ألفه ابن أبي حاتم بهذه الطريقة. أول ما تبدأ خذ ماذا تأخذ؟ السؤال والجواب، خذ السؤال والجواب. الباقي ما هو؟ الذي في الحواشي عبارة عن خدمة وتقريب لهذه الأسانيد. فابتدأ ابن عبد الهادي، وابن عبد الهادي رحمه الله إمام متأخر، وهو ممن اعتنى بالعلل، ومن كتبه التنقيح، تنقيح التحقيق، والصارم المسلول، وبعض الكتب تدل على إمامته في هذا الفن. لكنه توفي وهو صغير، فيما أذكر إن كنت ما نسيت أنه لم يبلغ 40، يعني كانت وفاته يمكن 39 أو كذا، يعني في هذه الحدود. وهناك مشاريع تذكر لبعض طلبة العلم المعاصرين أنهم سيقومون بشرح هذا الكتاب، ولكن إلى الآن لم يخرج منها شيء. وكما ذكرت لكم الرسائل العليا التي حققوها هي عبارة عن كأنها شرح. التحقيق الذي خرج الآن يعتبر كأنه شرح للكتاب، لكن نحن اعتضنا عن مسمى الشرح، اعتاض الناس بمسمى التحقيق والتخريج، وإلا فهو هو يعني من باب الشرح. إذن نلتقي إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد، صلى الله وسلم على عبدك. عليكم السلام ورحمة الله.